أحسنتم يا أخوات، ما شاء الله تبارك الله. طيب، عندنا الآن اللي هو الهاز والهاف، كلمة واحدة ماضيها ما هو؟ أحسنت يا عراق الصينية، يا أخي اسمك صعب يا أخ، عراق الصينية، الله يعطيك العافية. ممتاز جدا ممتاز، فعلا الهاز والهاف ماضيها كلمة واحدة وهي الهاد.